قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: قال ولو قال أربعة كن إلا فلان طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل إلى آخره. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الاستثناء في الطلاق سواء من عدد المطلقات أو الطلاقات، لذلك قال ولو قال أربعة كن إلا فلان طوالق صح الاستثناء. ذكر مصنف هذه الجملة لبيان أنه لو تقدم الاستثناء على لفظ الطلاق يصح، فلو قال زوجات الثلاث إلا فاطمة طوالق يصح، فهنا قدم الاستثناء وهو إلا فاطمة على لفظ الطلاق وهو طوالق. ولو أخره يجوز، فلو قال زوجاتي طوالق إلا فاطمة يصح، وهذا لا إشكال فيه وأشار إليه في مطلع هذا الباب. فساق المصنف هذه الجملة لبيان أنه لو تقدم المستثنى على لفظ الطلاق يصح، ثم بعد ذلك قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. لصحة الاستثناء في الطلاق أربعة شروط ذكرها المصنف. الشرط الأول وسبق، وهو أن يكون الاستثناء من المطلق نفسه، وأشار إليه بقوله منه في أول الباب، يعني من المطلق. فلو أن من بجانب المطلق استثنى لا يصح استثناؤه، فلابد أن يستثني المطلق نفسه. والشرط الثاني وسبق، أن يكون النصف، أن يكون الاستثناء من النصف فما دون، فإن كان أكثر من النصف فلا يصح الاستثناء وسبق. وهنا يذكر الشرط الثالث، وهو ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، يعني لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام، فلو سكت بعد أن استثنى وأكل ثم قال إلا فاطمة ما يصح ويقع الطلاق. فمثلا لو قال زوجاتي الأربع طوالق إلا زينب يصح استثناء، ولو قال زوجاتي الأربع طوالق ثم سكت وشرب ماء وعصيرا ثم قال إلا هندا ما يصح الاستثناء. لذلك قال ولا يصح استثناء لم يتصل، فلا بد أن يكون متصلا بالطلاق بالكلام. قال عادة، يعني لو قال شخص ما المرجع في معرفة اتصال الكلام من عدمه، قال عادة يعني العرف، فإذا كان سكوتا يسيرا لا يؤثر. فلو قال زوجاتي الأربع طوالق ثم تنفس يسيرا ثم قال إلا خديجة يصح، ولو قال زوجاتي طوالق ثم سكت سكوتا في العرف يعتبر طويلا وقال إلا عائشة، فنقول هنا لم يتصل الكلام فلا يصح استثناء الطلاق هنا لطول الفصل. لذلك قال فلو انفصل الكلام دونه، يعني دون الطلاق، بطل الاستثناء. بطل يعني بطل الاستثناء، يعني لو قال زوجاتي طوالق الأربع إلا زوجاتي الأربع طوالق ثم سكت، ويمكن في هذا السكوت أن يتكلم لكنه سكت دقيقة دقيقتين ثم قال إلا عائشة فلا يصح. ذلك قال فلو أمكن الكلام، فلو انفصل يعني الاستثناء عن لفظ الطلاق، وأمكن الكلام دونه، يعني يمكن أن يستثني لكن ما تستثنى، بطل يعني بطل الاستثناء. ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع، قال وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، يعني لابد أن تكون نية استحضار من سيستثنيها في الطلاق قبل الاستثناء أو أثناء الاستثناء. أما إذا تلفظ ثم تذكر إلا زينب لن يطلقها، على قول مصنف لا يصح الاستثناء فتطلق زينب. ولو طلق زوجاته فقال زوجات الثلاث طوالق ثم سكت هو منا واستثناء، فقال له من بجانبه إلا مريم، فقال إلا مريم، فعلى قول المصنف ما يصح الاستثناء لأنه لم ينوي الاستثناء قبل نهاية كلامه في الطلاق. و الصحيح أنه يصح الاستثناء حتى لو لم تكن النية إلا بعد انتهى من اللفظ مباشرة، وقاله مثلا من بجانبه إلا مريم فقال إلا مريم، لأن سليمان عليه السلام لما حلف لا يطوفن الليل على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، قال له الملك بعد ذلك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فهو لم يذكر الاستثناء من قبل وذكر بعد. فلو قال إن شاء الله قال المسلم، فلو قال إن شاء الله لأتى ب70 رجلا يقاتلون في سبيل الله، فدل على أن الاستثناء إذا كان الكلام، فدل على أن الاستثناء لو كان متأخرا بعد نهاية الكلام بيسير جدا يصح. نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. قال رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل، أي باب إنشاء الطلاق في الماضي وإرادة الطلاق في المستقبل، فعندنا إنشاء وعندنا خبر، فالإخبار عما وقع منه في الماضي يقع، فلو قال لزوجته أنا طلقتك قبل شهر بشهادة فلان وفلان يقع. أما إذا أراد إنشاء طلاق اليوم ولكن ينسبه إلى أمر ماض لا يقع، وهذه قسمة عقلية، مثل لو قال شخص قرأت هذا الكتاب، أو لو قال شخص أنا أقرأ هذا الكتاب أمس وهو يقرأه الآن، فهذا لا يصدق عقلا فكلامه في غير محله، ومثل لو قال شخص أنا أضرب زيد أمس وهو الآن يضرب، فهذا لا يصدق. فالمقصود في الطلاق في الماضي أي إنشاؤه يعني إحداثه، فلو قال شخص أنا أطلق زوجتي أمس وهو الآن فهذا لا يمكن. لذلك قال المصنف: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. فإذا قال طلقتك أمس، مثل لو شخص يأكل الآن ويقول أنا آكل أمس، الجواب لم يقع، إذا لم ينوه لم يقع، والمراد بالنية بأن هذا الكلام بالنية يتحول من إنشاء إلى خبر فيصح الطلاق. فلو قال شخص مثلا أنا آكل أمس وهو الآن يأكل، ثم قال أنا أقصد الآن أنا آكل، نقول له صح كلامك. فكذا لو قال أنا أطلق أنا طلقت زوجتي أمس وهو الحاضر الآن، لكن قال أنا أقصد الآن فيقع. لكن قال المصنف: فإذا قال طلقتك أمس وهو لم ينوه، يعني لم ينوي إنشاء، لم ينوي إحداث طلاق جديد، قال لم يقع. لكن قال إذا قال أنت طالق أمس، أو قال أو قبل أن أنكحك، يعني أنت طالق قبل أن أتزوجك، فهذا لا يمكن، لأنه طلاق فضولي لم يقع عقد النكاح بعد. لذلك قال أو قبل أن أنكحك ولم ينوه، يعني ولم ينوي إنشاء طلاق جديد الآن، أما إذا نواه فهو إحداث للطلاق الآن، أما إذا لم ينوه قال لم يقع. فإذا قيل له أنت قلت أنت طالق إن لم أنكحك فقبل أن أنكحك، فأنت تقصد بهذا الطلاق هذا اللفظ الطلاق، فإذا قال لا أنا أقصد منه طلاق سبق مني أو من الزوج الأول الذي قبلها، وأمكن تصديق ذلك يقبل كلامه. يعني لما قال مصنف وإن قال بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، يعني لو قيل له أنت قلت زوجتي طالق قبل أن أنكحك، فقال أنا ما أريد أنك ما أريد الطلاق إحداث الطلاق الآن وإنما إنشاء، ثم قيل له لا أنت تقصد، فقال أنا أقصد طلاق سبق مني الطلقة الأولى، لذلك قال فإن قال بطلاق سبق منه، وإن أراد بطلاق سبق منه، يعني وإن أراد بذكر طلاق سبق قبل عقد النكاح بطلاق سبق منه في طلقة أولى أو ثانية أو من زيد أو من طلاق من زيد، يعني قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، فقيل لها أنت تنوي الطلاق، قال أنا ما أنوي الطلاق، وإنما أنا أخبرها بأنك قد تطلقت من زوجك السابق قبلي زيد، وأمكن بأن كانت متزوجة حقيقة قبله بزيد، أو هو طلقها طلق أول أو ثاني فأخبر بما حدث، ولم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك، مثل لو قالت لا طلقني فقالت طالق، أو كان حال خصومة فطلقها. أما إذا لم يكن هناك خصومة ولم تطلب الطلاق وهناك قرينة على أنه يقصد طلاقا لم يقع منه الآن كزوج سابق منه أو بطلقة سابقة منه، قال مصنف قبل، يعني يقبل كلامه ولا تطلق زوجته. ثم بعد ذلك قال فإن جن، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، يعني لو قال لزوجته أنت طالق أمس ثم مات ما تطلق زوجته، لأن لم يبين المراد هل هو إنشاء أو خبر. وكذا لو قال لزوجته أنت طالق قبل أن أنكحك لا تطلق، لأن لم يبين هل هو إنشاء أو خبر. وكذا لو جن يعني زال عقله، لو شخص قال لزوجته أنت طالق أمس ثم زال عقله لا يقع الطلاق. أو خرس يعني ولم تفهم إشارته بأن قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ثم انعقد لسانه وصفها لا يستطيع الحديث ولا تعرف له إشارة ببيان مراده، قال لم تطلق، لأن الأصل هو عقد النكاح ولا يخرج عنه إلا بيقين. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. قال رحمه الله وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعده بشهر وجزء تطلق فيه يقع. يذكر هنا رحمه الله الطلاق المعلق على زمن مستقبل، قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، هذه العبارة مجملة ومعناها وإن قال أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر، وقال هذا الكلام من اعتبار وقوع الطلاق قاله بشهر، فإذا قال أنت طالق إن قدم زيد بعد شهر، هذا معنى الكلام. وهنا قال وإن قال طالق ثلاثا، وأتى بقول هنا ثلاثا لما يترتب عليه من ثمرة المسألة القادمة، فإن خالعها بعد اليمين كما سيأتي، لذلك قول هنا ثلاثا يعني بائنا، يعني وإذا طلقها طلاقا بائنا معلقا بقدوم زيد بعد شهر، فإذا قدم زيد قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنه قال أنت طالق إن قدم زيد بعد شهر، فلو قدم زيد بعد يومين ما تطلق، فهنا طلاق معلق في المستقبل على قدوم زيد. قال وبعده يعني بعد شهر، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يعني إذا مضى شهر وزمن التلفظ بالطلاق يقع الطلاق، حتى ولو لم يعد التلفظ به، يعني معنى هذا الكلام إذا تم الشهر وزيادة يسيرة يمكن للمتكلم أن يطلق يقع الطلاق. فمثلا لو علق الطلاق الساعة الواحدة ثم بعد شهر ونصف دقيقة قدم زيد يقع الطلاق، فنحن نعطي بعد الشهر مقدار ما يتلفظ به المطلق، ولا يحتاج المطلق أن يعيد التلفظ بالطلاق وإنما مقدار هذا التلفظ. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. ثم بعد ذلك قال فإن خالعها بعد اليمين، والمراد باليمين هنا الطلاق المعلق في المستقبل، الطلاق المعلق. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، معنى هذا الكلام لو أن شخصا قال أنت طالق إذا قدم زيد بعد شهر، ثم من الغد حصل بينه وبين زوجته خصومة فخالعت الزوجة زوجها يصح الخلع. لماذا؟ لأن الطلاق المعلق لم يأتي بعد، وقلنا يصح الخلع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الطلاق. فلو كان حيلة لإسقاط الطلاق لئلا يحتسب عليه شيء من عدد الطلاق، أو لئلا تبين منه بأن كانت هي الطلقة الثالثة، أو كان علق الطلاق ثلاثا كما في أول المسألة، ولو قال طالق ثلاثا، إذا كان حيلة للهرب من ذلك لا يصح الخلع. أما إذا لم يكن حيلة فيصح. لماذا؟ لأن الخلع وقع على امرأة لا زالت في عصمته ولم تبن منه، لذلك قال فإن خالعها بعد اليمين، يعني بعد الطلاق المعلق على قدوم زيد بشهر، فخالعها بعد يوم من هذا الطلاق المعلق في المستقبل، ثم قدم زيد بعد شهر ويومين، يصح الخلع ولا يقع الطلاق، لأنه لما أتى زمن الطلاق وهو بعد شهر ويومين إذ المرأة ليست في عصمته، تمام، فلا يكون مطلقا، فلا يكون الطلاق وقع على امرأة في عصمته، وإنما يكون طلاق فضولي لأن المرأة ليست في عصمته. قال وعكسها بعد شهر وساعة، يعني والعكس فيما إذا كان الخلع بعد مضي شهر وساعة فيصح، فيقع الطلاق بائنا، لأنه في مثال قال أنت طالق ثلاثا، فيصح الطلاق ولا يصح الخلع. هذا إذا كانت المرأة بائنا منه بأن طلقها ثلاثا أو هي طلقة ثالثة، واضح؟ أما إذا كانت رجعية وقدم زيد بعد شهر وساعة ثم خالعها يصح الخلع، لأن الخلع وقع على زوجها. أما إذا كانت بائن فلا يصح الخلع لأن قد خرجت من عصمته بعد مضي شهر من قدوم زيد. مثال ذلك لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق في نهاية ذي الحجة، بعد نهاية ذي الحجة، فإذا انتهى شهر ذي الحجة تطلق زوجته، إذا كان تطلق وتبين منه بينونة كبرى إذا كان قد طلقها ثلاثا. لذلك المصنف قال في بداية المسألة وإن قال طالق ثلاثا، حيث تبين من هنا، فتبين من بعد نهاية شهر ذي الحجة، فلو خالعها يخالع على امرأة ليست زوجة له ويكون تصرف فضولي فلا يصح الخلع ويعاد العوض للمرأة. مثال ثاني لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق في 1/1 والآن نحن مثلا في 1/12، فإذا أتى 1/1 تطلق منه، تمام، فلو أتى من الغد في 2/1 وقال خالعيني على 100,000 نقول لا هي غبانت منك فما يصح الخلع. ذلك قال وعكسه، ذلك قال وعكسها، يعني وعكس المسألة السابقة بأن كان الخلع هو بعد مجيء زيد، فالمسألة فيها الطلاق يصح لأنه معلق بقدوم زيد فقدم، أما الخلع فلا يصح لأنه أتى في غير محله لأن المرأة قد بانت منه. ثم بعد ذلك قال فإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، يعني لو شخص هذا الطلاق يظن أنه في المستقبل لكنه في الحال، فإذا قال أنت طالق قبل موتي الآن تطلق، لأن الآن قبل موتي، مجرد التلفظ بتلك الكلمة يقع الطلاق. قال وعكسه معه أو بعده، يعني وعكس المسألة السابقة أنها لا عكس المسألة السابقة بأن قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فلا تطلق. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على أمر مستقبل بالموت، وعندنا أمران في البينونة الطلاق والموت، والموت أقوى، فلو لم يطلق الرجل تبين منه أصلا تنتهي بعد العدة تتزوج غيره، فما دام عندنا القوي الأقوى وهو الموت فالطلاق يلغى. لذلك لو قال أنت طالق مع موتي، يعني حين نزع روحي، ما تطلق لأن أصلا تبين بالموت، فهذا اللفظ لغو. وكذا لو قال أنت طالق بعد موتي ما تطلق لأن تكون بالموت، لأن تكون بموتك تخرج من عصمتك، واضح؟ تبين مما سبق أن الشخص إذا علق طلاقه على أمر مستقبل ويريد به البينونة الكبرى فإنها تبين منه بعد التعليق في الزمن المستقبل مثل بعد شهر بعد سنة بعد 4 أشهر أو بعد تخرجك من الجامعة أنت طالق فتطلق. ولو قال لزوجته أنت طالق قبل أنت طالق إذا تخرجت من الجامعة وهي في السنة الأولى، فمجرد التخرج من الجامعة خروج نتيجتها تطلق، إذا مضى الزمن تطلق فيه. ولو قال هذا الكلام ثم بعد سنة خالعته الزوجة، فإذا تخرجت من الجامعة ما تطلق أصلا لأن انتهت منه بالخلع. ولو قال لزوجته إذا تخرجت من الجامعة أنت طالق، فلما تخرجت من الجامعة بشهر خالعته، ونقول خلع لغير موضعه لأن بانت منه بينونة كبرى. فاصل. وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد اللغو. رحمه الله. فصل. يذكر في هذا الفصل رحمه الله الطلاق على المستحيل والطلاق على عدم المستحيل. قال: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء وقلبت الحجر ذهبا ونحو المستحيل لم تطلق. قال: وأنت طالق إن صعدت، والمراد بالصعود أي الصعود إلى العلو بنفسه، ولم يكن حين ذاك فيه طائرة، وإنما المقصود إذا صعد هو في الهواء، مثلا اعتلى 20 مترا أو 30 مترا ونحو ذلك، وهذا أمر مستحيل أن بني آدم أنه يطير بذاته. قال: أو صعدت السماء، المراد إذا ارتفعت في العلو، يعني قال لها أنت طالق إن صعدت في السماء في علو شاهق، وابن آدم يتعذر عليه ذلك، فهذا طلاق مستحيل لا يقع. قال: أو قلبت الحجر ذهبا، وقلب الشخص الحجر ذهبا من حاله هذا مستحيل، وإنما لا بد من آلات ونحوها، لكن بلمس الحجر مثلا ينقلب ذهبا هذا محال، لذلك لو علق الطلاق بهذا لا تطلق. قال: ونحوه من الطلاق المستحيل، مثل لو قال إن رفعت الجبل فوق رأسك فأنت طالق هذا لا تطلق، ولو قال إن شربت ماء البحر فأنت طالق هذا محال فلا تطلق، وهكذا. قال: وعكسه تطلق في الحال وهو نفي المستحيل، وهو نفي المستحيل. المستحيل مثل لو قال إن شربت ماء البحر فأنت طالق هذا مستحيل، وإذا أردت نفي الشرب أقول إن لم تشربي ماء البحر فأنت طالق، فهي لم تشربه فتطلق في الحال. وكذا لو قال لها إن لم تأكلي تراب الأرض جميعا فأنت طالق فتطلق في الحال، لأن أكلها التراب مستحيل، ونفي أكلها التراب تطلق به لأنها لا تأكل التراب جميعا. ومثل المصنف رحمه الله في نفي المستحيل بألفاظ قسم، وأهل العلم يجعلون الطلاق من ألفاظه، وكذا الظهار يجعلونه من في بعض ألفاظه من أنواع الطلاق، لذلك قال مثل لأقتلن الميت، والمقصود بهذا المثال على قاعدة ذكرها المصنف أي إن لم أقتل الميت فأنت طالق، وقتل الميت محال لأن روحه صعدت، فهو يقول إن لم أقتله وهو لا يستطيع أن يقتل أنه مات فأنت طالق تطلق في الحال. ومثال مصنف لأقتلن الميت أصله يمين، يعني كان يقول والله إن لم أقتل الميت فأنت طالق، فأنت طالق أضفناها لتكون موافقة لنفي المستحيل، ولا الأصل لأقتلن الميت يعني والله لأقتلن الميت، لأقتلن الميت أو صعدت السماء مثلا، فلو قال إن لم أصعد فأنت طالق تطلق لأنه نفى المستحيل. قال ونحوهما مثل لو قال إن لم تعدي جميع نجوم السماء فأنت طالق، وعددها لجميع نجوم السماء محال فتطلق في الحال. المقصود أن الطلاق على المستحيل لا تطلق فيه، والطلاق على نفي المستحيل تطلق في الحال. قال وإن قال اليوم أنت طالق إذا جاء غد لغو، هذا أيضا من اللفظ المستحيل. لو قال اليوم أنت طالق إذا جاء غد، يعني إذا عاد أمس إلى اليوم أنت طالق، هذا مستحيل. مثل لو قال لو عاد رمضان الماضي الآن فأنت طالق، ولا يمكن عود الماضي من الزمن، فهذا محال. لذلك قال لغو لأنه أصلا لا يتصور في الواقع. وكذا لو قال إذا عاد القرن الماضي الآن أنت طالق، هذا ما يمكن، لذلك قال لغو، فلا يقع طلاق زوجته به. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.